بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 16 من شهر رمضان للعام 40 بعد 400,000 من الهجرة، أتوجه هذه النصيحة إلى إخواني في كل مكان، فأقول لهم ابتداء: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال عز وجل: أقيموا الشهادة لله. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إن الكذب يهدي إلى الفجور، إن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وكلاهما يظهر أمرهما لكل منصف، الصادق من الكاذب. فالصدق عليه نور، والكذب تعتريه الظلمة، الظلمة في القلوب، والقلوب السليمة يظهر لها هذا، فكيف إذا كان مؤيدا بالدلائل؟ فأنت تعرف الصادق من الكاذب بالدلائل وبهداية الله عز وجل لقلبك. وهذه الفتنة التي عمت السلفيين في كل مكان في الآونة الأخيرة، والتي اشتهرت بفتنة السعافقة، كانت تمحيصا للجميع ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم الصادق من الكاذب، كما قال عز وجل: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكثير ممن تأثروا بهذه الفتنة لا يعلمون الحكمة ولا المغزى. ولذلك أقول: إن الله عز وجل قد ابتلانا بهذا كي يرى المتبعة من المقلد المتعصب. هذا مغزى هذا الابتلاء. فابتلينا في حياة شيخنا العلامة ربيع بن هادي بما ابتلي هو به في أيضا آخر حياة أشياخه أو في حياتهم. فكان حفظه الله يحارب عددا من أهل الباطل ممن أحسن الظن فيهم بعض مشايخه وبعض علماء عصره في أول الأمر، وما زال يحارب ويبين الحق بدليله مع احترامه لمشايخه وللعلماء، وإن كانوا جانبوا الصواب في حكمهم على هؤلاء. فابتلي بهذا في ردوده على سلمان العودة وصفر الحوالي، ثم على عدنان عرعور وأبي الحسن المصري المأربي مصطفى بن إسماعيل، نعم. ثم على علي حسن بن عبد الحميد إلى آخر هؤلاء. فكان حفظ الله تعالى يبين أصول هؤلاء الباطلة ويرد عليهم بالعلم، بسيف العلم، في الوقت الذي كانوا يحتجون عليه وعلى يعني من لا يميز الحق من الباطل بالدليل، بل هو متعصب، بأنه قد زكانا الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ محسن العباد إلى آخره. فهذا حالهم الآن، هؤلاء السعافقة، إذا واجهتهم بمهم عليهم الباطل وبينت بعض أصولهم الباطلة وبعض قواعدهم المريبة وذكرت مواقفهم المخزية في خذلان المنهج السلفي وأهليه وفي التحريش بين علماء المنهج السلفي وطلبة العلم وفي إحداث الفتن والفرقة بين السلفيين على مستوى العالم انتصارا لأنفسهم ليس انتصارا للحق، قالوا نحن مع الأكابر، نحن مع الشيخ ربيع ومع الشيخ عبيد، وكما قلت والله هم ليسوا مع الشيخ ربيع وليسوا مع الشيخ عبيد. وأنا لا أتكلم كلاما مرسلا، أنا أنصح وأودي أخواني الذين يظنون أننا نتكلم يعني بغير دليل، أقول لهم ارجعوا واقرأوا بإنصاف وتجرد ما قد صدرته في هذه المقالات التي نشرت في الآونة الأخيرة، على رأسها المقال الأول الذي افتتحت به ردودي على هؤلاء بعد صبر طويل عليهم بلغ أكثر من عام، وبعد تأني وعدم استعجال وبعد استخارة واستشارة نشرت هذا إحقاقا للحق وإبطالا للباطل. ولم ألتفت إلى كلام السفهاء، محتسبا عرضي عند الله عز وجل. فكان الرد الأول وفصل من الكتاب الذي أنا يعني كنت عزمت على كتابته لبيان باطل هؤلاء، وكان هذا الفصل بعنوان براءة السلفية من مجالس الشورى السرية، وفي تأييد بيان شيخنا الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله في البراءة من مجالس الشورى السرية وفي تبرئة شيخنا العلامة ربيع بن هادي من هذه المجالس السرية. وهذا كان بعد بيان شيخنا الوالد. ولذلك الذين يقولون نحن مع الشيخ حسن أو نحن نتبع كلام الشيخ حسن، طب لماذا لم تتبع كلامه في هذا البيان الذي بيّن فيه انحراف عبد الواحد المدخلي عن جادة الصواب، وذكر عباراته التي نقلت بصوته في مسألة المجالس السرية هذه، وأنها مجالس يناقشون فيها أمور القتال في سوريا وفي ليبيا ونحو ذلك، ويقول لأخينا فرج خميرة هو رئيس إدارة فض المنازعات في الجيش الليبي، يقول له إذا دخلتم على الشيخ ربيع لا تخبروه بكل شيء بل أعطوه على الخفيف، يعني كتم للحق وكتم لحقيقة الوان الشيخ ربيع. ثم قيام عبد الواحد بتثبيت هؤلاء عن نشر أي فتوى للشيخ ربيع في تأييد جهاد الجيش الليبي للخوارج، وهذا أيضا بينته بتفصيل بعد ذلك في الفصل الذي عنونت له وسميته بالصعافقة الصعافقة الخائنون وتدخلهم المفسد في شؤون ليبيا في الدعوة والقتال، وهذا أيضا من أهم فصول الكتاب. وفي بيان لمكرهم بالدعوة السلفية ليس في ليبيا فقط بل في العالم كله، ولكني في هذا المقر ركزت على خيانتين في ليبيا. واعلموا أن أغلب هؤلاء كانوا من قبل من سنوات قريبة على مناهج منحرفة، فمنهم من كان مع أبي الحسن، ومنهم من كان مع علي حسن، ومنهم من كان قطبيا سروريا، هذا معلوم. ثم في عشية وضحاها صاروا بطانة الشيخ ربيع وصاروا طلبة الشيخ ربيع. والله هذا العجب والعجاب، بل إن أحدهم من عامين فقط والله ما كان يعرف الشيخ ربيع، وما كان يعني يعرف شيئا ولا يعرف اسمه. كما قال أن أحدهم أدخلوه علي ولا أعرفه، وبعضهم الشيخ ربيع شاهد عليه بالشر نحو عرفات المحمدي. الشيخ ربيع قالها هذا أمام ثقات وهم يشهدون بهذا، وهو الشيخ ربيع نفسه لا ينكر هذا، أنه ذكر أنه يعلم أن أغلب هذا الشر الذي كان قبل ما يظهر أمره ولا أنه أن خلفه عرفات. ثم يعني خلال هذا أصدرت عدة مقالات من فصول الكتاب أو من فصول هذا الرد، ومنها أو من أهمها ما سميته على خطى الحدادية فواز أنت وأصحابك، في بيان لتعالم هؤلاء وجهلهم المفرط، وفي أدلة واضحة تبين تعالمهم وجهلهم. وكذلك مقال سوق الجهلة وربدة النت سمير بن سعيد نموذجا ونحو ذلك. فأنا أرجو من الإخوة الذين يقولون نحن نتبع الدليل ولا نتعصب لأحد، لا للشيخ ربيع ولا لغيره، أن يقرأوا هذه الردود كما كان شيخنا ربيع بن هادي يعلمنا ويربينا، أن نتجرد للحق وأن نقرأ، لا أن نصير كالبهيمة العمياء. نعم، كالبهيمة التي تنقاد، أو كالأعمى الذي يقوده غيره لا يدري أين يذهب به. فالسلفي ليس بهيمة تنقاد، وليس سيقة يساق إلى أي طريق لا يدري ما هو، إنما هذه يعني لوثة الصوفية، لوثة المريدين الذين تربوا على هذا المبدأ الباطل، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله. فهذا مبدأ الصوفية، وللأسف تسرب هذا إلى بعض من يدعي السلفية ممن لم يتربى التربية الصحيحة، وغلوا غلوا شديدا في شيخنا ربيع بن هادي مما لا يرضاه هو، مما هو يحاربه من سنوات. فقال أحدهم إن الشيخ ربيع بن هادي معصوم في باب الجرح والتعديل، والله هذا كذب، وهو حفظ الله لا يرضى بهذا. وقالوا عن الشيخ ربيع هو العروة الوثقى التي لا انفصام لها، وهذا غلو أشنع من سابقه. وقال أحدهم كن مع ربيع حتى لا تضيع، يعني اتباع المطلق، وهذا والله غلو شنيع. الشيخ ربيع حارب مثله طول عمره يحارب هذا الغلو، ثم ابتلي بمجموعة من السفهاء في آخر حياته يريدون أن يسرقوا جهاده وأن يبطلوا جهاده. فاحذروا، احذروا، احذروا وانتبهوا ولا تختروا. وقد بينت حقيقة مقولة الحق مع الأكابر بين الغلو والتقصير في المقال الأخير الذي سميته بهذا، مقولة الحق مع الأكابر بين الغلو والتقصير. فرجاء أن ترجعوا إلى ما كتبته هنا كذلك. فهذه دعوة إلى إخواننا جميعا أن يتأملوا وأن يدرسوا، وأن لا يكونوا كالببغاوات، ولا أن لا يكونوا كالبهيمة التي تنقاد تحت دعوة احترام الشيخ ربيع واحترام العلماء. والله ليس من احترام العلماء أن تترك الحق تعصبا لهم، أو أن تتبع أحدهم على خطأ ظاهر بين. هذا والله ليس من الحق. ونحن ما نقول هذا دفاعا عن أحد بعينه، إنما نقول هذا دفاعا عن الحق. ولذلك سميت رد هذا بإحقاق الحق وإبطال الباطل في فتنة ما اشتهي بفتنة الصاعقة، انتصارا للمظلومين. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا للحق، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يهدي قلوبنا. ونحن في هذه الليلة من ليالي رمضان، أنا يعني أحث إخواني على الاجتهاد في الدعاء، خاصة في الليالي العشر الأخيرة التي ترتقب فيها ليلة القدر، أن يجتهدوا بهذا الدعاء وفي هذا الدعاء. اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح قيام الليل. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وإياكم آمين آمين. حفظكم الله جميعا.